قال رحمه الله: ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى. نحن أعطيكم يعني اللي سموه هذا الأسبوع الجاي إن شاء الله أو شيء. هذا من الكلام من جرر الكلام وأثمنه كلام يقوله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طبعا ليس لهذا الموضع أن كل واحد يمكن يلقاه، لا، في كتاب آخر. لا، ما معنى الصبر الجميل وما معنى الصفح الجميل وما معنى الهجر الجميل؟ إن شاء الله كل واحد منكم يبحث عنها ومن استطاع أن يأتينا بها، لأن الأمر المعروف النهي عن المنكر يا إخوان يحتاج إلى الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. هذا الصبر معروف والهجر معروف والصفح إن شاء الله معروف كلها، لكن الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل. طبعا هذه مذكورة في القرآن، تجيبوا إن شاء الله الآيات تجيبوا معناها إن شاء الله. طيب، ما في جائزة ولا فيه؟ إذا أحد منكم جاب جائزة إن شاء الله. فنقول إن شاء الله وقفنا على الشرط.